ينادينا لأننا أولياء المؤمنون به المتقون لا ينادينا لواحد من أربعة إما ليأمرنا بما فيه كمالنا وسعادتنا إن نحن أطعناه وفعلنا أو ينادينا لينهانا عما يشقينا ويخسرنا إن نحن امتثلنا فاجتنبنا ما نهانا عنه ينادينا ليبشرنا فيزداد إقبالنا على الصالحات وإبعادنا عن المفسدات ينادينا ليحذرنا لينذرنا لنبقى بعيدين عما يدس نفوسنا ويخبط أرواحنا ويبعدنا عن الشقاء والخسران ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى معرفته للعمل به هل ينادينا لشيء آخر؟ هذه هي خلاصة مناداته لنا ولما ينادينا نحن دون غيرنا لأننا بإيماننا أحياء والحي يسمع يبصر يعقل ياخذ يعطي أليس كذلك أما الميت فكيف ينادى الميت يسمع يبصر يعقل ميت فلهذا نادانا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك مر نفعل إنها ننتهي بشر نفرح حذر نخاف هذا شأننا نحن أولياء الله أو تشكون في أنكم أولياء الله إذن أعداء الله من مكر الماكرين وغش الغاشين وخداع المخادعين قالوا لو تقول أنا ولي الله يخشى أن تموت على سوء الخاتمة إذن ماذا نقول يا شيخ قل عدو الله أعوذ بالله وقد بينا وجه المكر إنهم حصروا ولاية الله في الأموات لو تدخلوا القاهرة المعزية قبل 50 سنة أو بغداد أو دمشق أو مكة قبل دولة القرآن وتقول لمن تلقاه أول من تلقاه في الطريق يا سيد أنا غريب الدار جئت لهذه البلاد من فضلك دلني على ولي من أولياء هذه المدينة أزوره والله ما يأخذ بيديك إلا إلى ضريح ولا يفهم أن القاهرة ذات مليون فيها ولي حي بين الناس ماذا تقولون جرب تدخل عاصمة كبيرة ذات المئات الآلاف وتسأل عن ولي يدلونك على ضريح أما ولي بين الناس لا لما ما السر أيها السافة لما فعلوا هذا لأن المؤمن يعرف أن من آذى وليا مزقه الله إذ قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فمن هنا قالوا الأولياء هم أصحاب الأضرحة والتوابيت والأزر الحريرية أولئك الذين يذبحون لهم ذبائح ويحلفون بهم ويقدمون لهم النذور أولئك الأولياء أما أهل البلاد كلهم أعداء الله ما السر في هذا حتى يسرق المؤمن أخاه ويفجر بامرأته ويفسد عليه ولده ويأخذ ماله ويسرق دمه ويسبه ويشتمه ولا شيء. لو علم أنه ولي الله ما يستطيع أن يؤذيه. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود العدو الأكبر المكون من ثلاث طاقات: المجوسية واليهودية والصليبية. أرأيتم ما فعلوا بنا؟ لو كنا نعتقد أن أهل هذه البلاد أو أهل القرية كلهم أولياء، في من يسب ولي الله أو يسرق ماله أو يؤذيهم في أهله؟ لا أبدا. أزيدكم برهانا واقعيا، كنا في جماعة جالسين ونحن أطفال ونجلس مع الكبار في القرية، قالوا فلان إذا زنى ما يمر بسيد فلان، يمشي من شارع آخر بعيد. فهمتم وإلا لا؟ إذا زنى بمؤمنا وهتك عرض أخيه وفسق عن أمر ربه وارتكب أكبر فاحشة، كل هذا لا بأس، ولكن ما يستطيع أن يمر بسيد فلان الميت المقبور صاحب الضريح. هذا مستوانا العلم والفقه والبصيرة. بلغوا هذه أو ما تعرفون من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، ليسوا الأموات بل الأحياء. ومن ذلك نحترم كل مؤمن ونبجل كل مؤمن ولا نودي كل مؤمن ولو بكلمة نابئة ولو بنظر شذرة. فكيف نزني بابنته؟ كيف نمزق عرضه؟ كيف نأكل ماله؟ كيف نهين ونتكبر عليه وهو ولي الله؟ من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر فقط. اسمع كلام الله، اسمع بيان الهدى من سورة يونس عليه السلام، يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا بمعنى ألو، تسمع، حاضر بحاسيتك، نعم ولا لا؟ إن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة ولا يحزنون. وكيف يخافون أو يحزنون وهم أولياء الله والله بيده كل شيء وهو وليهم؟ لو قال القائل: من هم أولياء الله؟ يا رب من أولياؤك؟ أخبرنا عنهم. إنك قلت: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ عرفهم لنا. تسمع الجواب من الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية تساوي الدنيا بما فيها. ولا يحفظها من المؤمنين إلا واحد في الألف. لما ما نحفظها؟ ما هو شرط أن تحفظ سورة يونس، احفظ هذا العلم. نختبركم، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من سئل عن أولياء الله ماذا يقول؟ سيدي ابن عباس، سيدي الطيب، سيدي فلان. كل العوام ما يعرفون إلا الذين ماتوا، ومنهم من مات وهو ليس بولي بل عدو. وسيدي بوحمارة تعرفونه؟ ولي يقال له سيدي بوحمارة، الحمارة معروفة مسافر مع أخيه ماتت الحمارة دفنها ووقف عندها جاء الجهال يقدمون الزيارة أريالات إذا بنى عليها القبة وعاش على ذلك. تحلف أنت احلف سيدي بحمارة يقولوا بحق سيدي بحمارة ماذا فعل بنا الثالوث؟ من هذا الثالوث؟ المجوسية واليهودية والصليبية تعاونوا تعانقوا على إطفاء نور الله فأذلهم وأخزاهم الله، ولكن نجحوا حيث عرفوا مصدر قوتنا، بل عرفوا حياتنا ونور هدايتنا. ما هو روح حياتنا؟ القرآن. ما نور هدايتنا؟ القرآن. وقرأوا واسمعوا، أقرأ عليكم قول الله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هو القرآن ولا لا؟ القرآن روح. هي والله من كفر به مات، لا حياة له أبدا. القرآن روح، ولا تتم حياة إلا بالروح، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل الماشي في الظلام يهتدي إلى حاجته يصل إلى بغيته؟ الجواب لا، لا بد من نور. القرآن روح ونور. عرف هذا الثالوث وحاولوا واستطاعوا ونجحوا في أن يبعدوا الأمة الإسلامية عن الكتاب، فحولوا القرآن إلى الموتى، الميت بين أيدينا ونحن نقرأ ونبكي، نلوم الميت ونوبخه يقوم يصلي، يقوم يعترف بالحقوق التي عليه، كيف الميت توبخونه؟ هل قرأ رسول الله على ميت وضعوا بين يديه بنات ماتوا بين يديه قرأ عليهم؟ القرآن يقع على الأموات وعلى الأحياء، ما تعرفون؟ والدليل قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو أي القرآن إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أو ما كان ميتا، لتنذر من كان حيا. قلنا لا لا لا، الأحياء خليهم يغنون يرقصون يعبثون يفسقون، لا تنذرهم، ولكن أنذر الموتى. الميت لما تقع القرآن يقوم يصلي، يعني يؤدي الواجبات، مات انتهى أمره، تصدق عليه أو استغفره أو ترحم عليه. أما تقرأ عليه القرآن وتحرمه الأحياء، وهكذا هذه التنبيهات نكررها رجاء أن تنقل من ديار النبي إلى بلاد المسلمين، ولكن قل من يروي وينقل لأن ما فيها ريال ولا درهم. والآن معاشر المستمعين والمستمعات مع النداء 78 وفحواه ما احتوى عليه مضمونه، هو أولا وجوب تقوى الله عز وجل، ثانيا التزود للآخرة، ثالثا وجوب ذكر الله، رابعا حرمة نسيان الله. يعني نادانا ليأمرنا بتقواه وليأمرنا بالتزود للآخرة، وإلى ما أنتم مسافرون إليها؟ في من يقول أنا لا، أنا لا أسافر أبدا إلى الآخرة، يرفع يده. فيكم من لا يسافر؟ المسافر يحتاج إلى زاد وإلى لا؟ والتزود للآخرة ووجوب ذكر الله، لأن من نسي الله نسي الله، ومن نسي الله هلك تمزق ما بقي له وجود أبدا. وجوب ذكر الله وحرمة نسيانه، هذا النداء الخطير هذا العظيم، هيا نتغنى به علنا نحفظه. أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. التغني بهذا النداء في البيت والمسجد يشرح الصدر، يضيء البصيرة، يزيد في طاقة الإيمان والنور. لما ما يحفظ هذا؟ لما ما يفهم مراد الله منه؟ لما ما يجاب الله لما نادى من أجله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. هذا النداء من أية سورة؟ هذا من سورة الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. إذن الشرح، اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد. لما نقول المستمع المستفيد؟ لأن المسلمين ما كلهم يقرأ، أليس كذلك؟ فإذا كنت أنت تقرأ يقول لك أخوك أسمعني نداء من نداءات ربي. صحيح ناداني ربي، هو الله العظيم ناداني، هي والله، ألست مؤمنا؟ قال بلى، إذن أسمعني نداء ربي. فتقرأ عليه النداء وتتغنى به ويسمع. فإن فهم المطلوب شرع في العمل والتطبيق، فإن لم يفهم يقول من فضلك بين لي ما يريد الله مني، دلني على ما يطلب مني مولاي وسيدي. فهذا هو المستمع المستفيد. اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، اذكر ماذا؟ أن الله تعالى ينادي عباده المؤمنين لإيمانهم. لو كانوا كفارا يناديهم سمعتم الله يقول يا أيها الذين كفروا، هات أعوذ بالأموات، كيف يناديهم؟ وإنما يقول الرسول قل لهم بلغ. أما أن يقول الله يا أيها الذين كفروا، لما؟ لأن الله عليم حكيم، وإلا لا ينادي أموات؟ قال اذكر أن الله تعالى ينادي عباده المؤمنين لإيمانهم، أي من أجل إيمانهم، إذ بالإيمان هم أحياء يسمعون النداء ويجيبون المنادي. وها هو ذا تعالى يناديهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي يا من آمنتم بالله ولقائه والرسول وما جاء به والكتاب الحكيم وما فيه اتقوا الله، فأمرهم بتقواه عز وجل. ما هي تقوى الله؟ هذه برنوس وإلا درع وإلا قميص؟ ما تقوى الله التي أمر بها؟ قال هي خوف وخشية ورهبة تحمل صاحبها على أداء الفرائض وترك المحرمات. ما هي التقوى؟ خوف خشية رهبة تجعل صاحبها يمتثل الأمر ويجتنب النهي. كيف نتقي الله ونحن ضعفاء؟ وهو القوي القدير. بما نتقي؟ بالحصون، بالأسوار العالية، بالسراديب تحت الأرض، بالجيوش الجرارة. بما نتقي الله وهو فوقنا وبيده كل شيء؟ نتقي فقط بالخوف منه والخشية والرهبة. متى وجد الخوف والخشية والرهبة؟ استطعنا أن نطيع ولا نعصي، وبطاعته يتقى عذابه وسخطه. بتقوى الله يتقى عذابه وغضبه وسخطه، لأن تقوى الله خوف خشية يحمل العبد على أن يمتثل الأمر. إذا قال صوم صام، صلي صلي، اسكت سكت. هذه هي تقوى الله. قال كما هي، أي التقوى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تحمله على المسابقة إلى الخيرات والتنافس في الصالحات، ما امتثال الأمر واجتناب النهي فقط. وراء ذلك تقوى الله تحمل صاحبها على أن يسابق في الخيرات وينافس الصالحات. هذا حج عاما، هذا حج 20 عاما، هذا تصدق بمليون، هذا تصدق بألف مليون، هذا يصلي 10 ركعات، هذا يصلي 50 ركعة. فخشية الله، رهبة الله، الخوف منه يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، ويحمل أيضا على التنافس والمسابقة في الصالحات. فلهذا درجة الأولياء تتفاوت كما بين السماء والأرض. قال أمرهم بالتقوى، ثم أمر كل نفس على حدة أن تنظر فيما قدمت من الصالحات لتثاب عليها يوم القيامة بحسن الثواب وتجزى بخير الجزاء. كما تنظر فيما قدمت من سوء وعمل غير صالح لأنها تجزى به، والمراد من الغد يوم القيامة إذ هو يوم الحساب والجزاء. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذ النداء هكذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر كل نفس ما قدمته لغدها ليوم القيامة، خيرا كان أو شرا. قال ثم كرر تعالى أمره السامي الحكيم، كرره بالتقوى، إذ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مرة أولى ولا، ثم قال واتقوا الله مرة ثانية. لما كرر أمره السامي؟ لأهميته، إذ لا سعادة ولا كمال في الدنيا ولا في الآخرة والله إلا بتقوى الله. فمن باب حبه لنا ونصحه لأوليائه أمرهم بالتقوى وكرر الأمر، إذ كمالهم وسعادتهم متوقف على تقوى الله. وعندي سؤال، هل يستطيع مؤمن أو مؤمنة أن يتقي الله وهو لا يعرف أوامر الله ولا نواهيه؟ والله ما يصح، أقسم الله. لا بد إذن من أن نعرف أوامر الله ونواهي الله من طريق كتابه ورسوله، ومن لا يقع ولا يكتب فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يحل لمؤمن ولا لمؤمنة أن يعيش زمنا وهو لا يعرف ما أمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل أو صفة، أو يعيش زمن وهو لا يعرف ما نهى الله عنه من اعتقاد باطل، من قول سيء، من عمل فاسد، من صفة مذمومة عنده. ومعنى هذا أن طلب العلم فريضة، ما تقولون؟ طلب العلم فريضة الله، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش دهرا ولو يوما وهو لا يعرف أوامر الله ولا نواهيه. كيف يعبده إذن؟ كيف يتقيه وهو لا يعرف ما أمره به ولا ما نهاه عنه؟ وسؤال آخر، هل تستطيع أن تحقق ولاية الله لك وحبه لك وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره؟ والله ما تستطيع، حتى تعرف محابه فتحبها وتعرف مساقطها لتسخطها وتكرهها. فلهذا لا يوجد بين أولياء الله ولي ولا ولي وهو جاهل أبدا. نبكي نضحك، هذا الواقع. لا يمكنك أن تحقق ولاية الله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره، لأنك قد تحب ما يكره عاكسته أضعفك، قد تحب ما يكره عاكسته أضعفك. فلا نحب إلا ما يحب ولا نكره إلا ما يكره. والطريق إلى ذلك ما هو؟ سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عالم بقرية بني فلان، امشي على دابتك، على بغلتك، على رجليك، واقرأ بابه في أدب وقل له يا شيخ دلني على شيء يحبه ربي يعطيك. أرجع بعد أسبوع دلني على شيء يكره مولاي حتى أكره يعطيك، اكرهه. ولا تزال تعلم وتعمل حتى تتحقق ولاية الله لك، وإلا ما في حاجة إلى أن نركب على الدابة ونسأل العالم، ما في حاجة. هذا جابر بن عبد الله أحد رجالات الأنصار وشبيبتهم، جابر أبوه شهيد أحد، عبد الله بن حرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن فلانا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، وهذا فلان في مدينة حمصة بالشام. فأبى جابر إلا أن يركب راحلته من هذا المكان ويسافر إلى حمصة 40 يوما ليسمع حديثا واحدا. صح هذا ولا باطل؟ والله لو كان جابر كما نحن ما اجتمعنا هذه الليلة، ولا بلغ الإسلام ديارنا، ولا عرفنا الله. كيف انتشر الإسلام في العالم في ظرف ربع قرن فقط، 25 سنة، فاجتاز ما وراء نهر السند ووصل إلى الأندلس؟ لو كان أولئك رجال كمثلنا والله ما وصل. نحن نجلس نسمع ونضحك. 50-70% في مجالس العلم إذا اجتمعوا لا يبالون، فهموا ما فهموا، عملوا ما عملوا، غير مهم. لوموننا إن شئتم. كيف نخرج من هذه المحنة؟ الطريق واضح، أن نعود إلى الله في صدق. دعنا من إيمان فاتر وبصيرة شبه عمياء. كيف يا شيخ؟ الطريق واضح ميسر سهل. ما هو؟ افهموا، بلغوا، تحدثوا بهذه الأحاديث في قراكم ومدنكم بين رجالاتكم حاكمين ومحكومون. ما هو الطريق؟ اسمعوا، مؤمنون وإلى لا مؤمنون، أولياء الله أو أعداه؟ أولياء. تريدون الملكوت الأعلى وإلى لا؟ نعم. إذن من غد إن شاء الله، هذه الكلمة يقولها خطيب المسجد يوم الجمعة، من غد يا رجال القرية يا أهل الحي، إذا دقت الساعة 6 مساء يجب أن نوقف العمل. أغلق الدكان، أغلق المقهى، أوقف آلة الصناعة، أوقف المسحة، ترميها من يدك يا فلاح، ونحمل أطفالنا ونساءنا إلى بيت الرب تبارك وتعالى. أين بيت الرب هذا؟ ما تعرفونه؟ المسجد، وإن من خشب وحطب. وترى أهل القرية زرافات ووحدانا، هذا معه أمه، هذا معه زوجته، هذا معه طفلاه، هذا معه، إلى أين؟ إلى المسجد. عدنا إلى الله. ويجلسون بعد صلاة المغرب جلوسكم هذا، أنتم جالسون وإلى لا بعد صلاة المغرب وإلى لا، هذا الجلوس. ويجلس لنا عالم بالكتاب والحكمة، يعلمنا الكتاب والحكمة نيابة عن رسول الله، خلاف عن رسول الله، إذ كان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر أرواحهم. ليلة آية نتغنى بها ونحفظها ونفهم مراد الله منها، ونعزم العزم الأكيد على أن نمتثل الأمر ونجتنب النهي ونأخذ بالنصيحة ونعمل بالتوجيه. صلينا العشاء، عدنا إلى بيوتنا آمنين مطمئنين فرحين منشرح الصدور، لا غريزة شهوة ولا طمع ولا تكالب على الدنيا، مقتنعين. ندخل بيوتنا، نتناول ما يسر الله من طعام لنا، وننام على أن نستيقظ مع الفجر أو قبل الفجر لنشهد صلاة الصبح، لا النساء ما هناك حاجة إلى خروجهن. فإذا صلينا الصبح انطلقنا الفلاح إلى المزرعة والصانع إلى المصنع والتاجر إلى المتجر نعمل في صدق. جاءت الساعة السادسة هيا توضأوا. توضأنا تطهرنا حملنا أسرنا إلى بيت الرب حديثا نبويا نحفظه نعمل بما نعمل ما فيه نعلم ما فيه وننوي ونقوي العزيمة على أن نطبق يوما آية ويوما حديثة يوما آية ويوما حديثة. ويأخذ النور ينتشر ويأخذ الظلام ينقشع وينكمش يقل الهجر يقل الباطل تقل السرقة يقل الكبر شيئا فشيئا. سنة واحدة وأهل القرية كلهم أولياء الله والله ما تسمع بمنكر قد يرتقي ولا شره ولا طمع ولا ولا. ويتوفر المال لأن المال عند الأغنياء يبددونه في الشهوات البقلاوة والحلاوة واللباس ما هم في حاجة إليه يزيد هذا المال ماذا يصنعون يدفقونه على إخوانهم والله العظيم. عرفنا كيف عدنا وإلى لا لا طريقة إلا هذا. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نستطيع هذا ارضوا بالخبث والشر والظلم والفساد والكذب والحسد والعناد والشهوات خمت الدنيا وخبث الكون. هل يمكن بنظام قانون يهذب الأرواح ويزكي النفوس ويعد الأمة لتنظر إلى السماء وتغفل عن الدنيا وما فيها فتكمل وتسعد؟ والله ما كان ولن يكون. ما جربتم الشيوعية الاشتراكية الديمقراطية الباطلية الخرافات اليهودية ماذا أنتجت لنا؟ هيا نجرب ليلى. العلماء أموات والله لو كنت أنا في قرية وسمعت هذا الكلام لجربتها القرية هذه ولدعوت أهل القرية وقبلت أيديهم اجتمعوا معنا. ما فيه أبدا كأنما أخذت الحياة منا. والآن أيها الفطناء أيها الأذكياء هل يكلف أهل القرية شيء إذا اجتمعوا في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم؟ يحرمون من المطر يعني يصابون بالمرض يقل دينهم ودرهمهم يكثر فيهم الفساد والشر؟ قولوا ما الذي يحصل؟ والله ما يحصل إلا الخير الصفاء والطهر والولاء والأخوة والمحبة والتعاون هذا الذي يحصل. هل يمكن أن يحصل إخاء وتعاون ومودة وحب بدون هذا الطريق؟ والله ما يكون ولن يكون مستحيل. وإبراهيم وهو يبني الكعبة مع إسماعيل ويتقاولان كلمات طيبة سجلها الله لنا في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم مهمته يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نحن أعلم من إبراهيم بالنافع والصالح. واستجاب الله وقرأ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نجح رسول الله ولا لا؟ بدأ الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وخديجة وطفل صغير وعلي بن أبي طالب ومولى بلال 24 سنة والدنيا تزدهر بنور الله. لا حزب ولا منظمة ولا جيش ولا ما بدأ إلا برسول الله وخديجة مرأة حرة وغلام صغير علي بن أبي طالب وشيخ عظيم أبو بكر الصديق. 25 سنة والإسلام ينتشر في العالم، ونحن كم؟ كل قرية فيها 50,000، كل مدينة فيها 50,000 مؤمن، قرية فيها 5,000 مؤمن، ما هو مؤمن واحد. كيف ما تزدهر القرية بالحب والولاء والصدق والوفاء والطهر والكمال، أخوة، محبة، تعاون؟ لما؟ لعلي واهم. ادخل قرية واسمع، هذا يسب هذا، هذا يشتمه، هذا كبرياء، هذا حاسد، هذا عنده، هذه واقعنا. لما هذا؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما جلسنا هذا المجلس 5 سنوات أو 10 سنين نتلقى الكتاب والحكمة، ما عرفنا هذا ولا سمعنا به. معاشر المستمعين والمستمعات، بلغوا، انقلوا هذه الأحاديث إلى ديارنا في الشرق والغرب. قال ثم كرر تعالى أمره السامي الحكيم أمره بالتقوى، فقال واتقوا الله أي خافوه وهبوه، واتقوا عقابه بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الطاعة لله والرسول تثمر زكاة نفس المطيع لقول وعمل. تعبدنا الله تعالى به فعله مستوفي الشروط ينتج الحسنات التي بها تزكو النفس البشرية. وكما أن كل قول أو عمل نهانا الله عنه وأوجب علينا تركه، إن نحن عصيناه وفعلناه خبثت نفوسنا وتلوثت فتصبح في خبثها كأرواح الشياطين والعياذ بالله. وقوله عز وجل إن الله خبير بما تعملون، انتبهوا، فيه تشجيع على مراقبة الله تعالى والصبر عليها، وهي تثمر حسب سنة الله تعالى، تثمر الإسراع فالطاعة لله والرسول بفعل الصالحات وتجنب السيئات، وبذلك تطهر النفس وتزكو وتصبح أهلا لرضا الله تعالى ومجاورته في الملكوت الأعلى في الجنة دار المتقين. وقوله تعالى في الآية الثانية من آيات هذا النداء العظيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله ورسوله. إنه من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين المتقين وهم أولياؤه نهاهم عما يضرهم ويسيء إليهم ويعرضهم للشقاء والخسران، فقال لهم ولا تكونوا يا أولياءنا، ولا تكونوا أيها المؤمنون كأناس تركوا العمل بطاعة الله وطاعة رسوله فعاقبتهم فأنسيتهم أنفسهم فلم يعملوا لها لتزكو وتطهر وتتأهل لحبي وجواري في دار كرامتي لأوليائي. وهذا النسيان قائم حسب سنة الله تعالى، إذ من نسي الله تعالى فلم يذكره ولم يطيعه انغمس في الشهوات وتوغل في الذنوب والمعاصي ففسق بذلك وأصبح في عداد الفاسقين، ومن ثم هو قد نسي نفسه فلم يعمل على تزكيتها ولا على تطهيرها، لأن زكاتها وطهارتها تكونان بعبادة الله وحده بفعل ما أمر به من العبادات وترك ما نهى عنه من الذنوب والمعاصي. وقوله تعالى في ختام النداء لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، في من يقول يستويان؟ مستحيل. وحذف النار تحرق آخر في بستان ينعم بالظلال والفواكه يستويان؟ قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. فكما لا يستوي أهل الطاعة مع أهل المعصية، ولا أهل الاستقامة على منهج الحق وأهل الانحراف والفسق، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. مرة ثانية قال فكما لا يستوي أهل الطاعة مع أهل المعصية، ولا أهل الاستقامة على منهج الحق وأهل الانحراف والفسق، لا يستوي أيضا أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذ أصحاب النار في شقاء وخسران، وأصحاب الجنة في سعادة ورضوان. أصحاب النار في الدركات السفلى من عالم الشقاء، وأصحاب الجنة في الفراديس العلا. وإليك أيها القارئ والمستمع هذه الكلمات الأخيرة كمذكرة، خليها في نفسك لا تنسيك ما قرأت وما فهمت، وهي: أولا وجوب تقوى الله بفعل محابه وترك مكاره. دل على هذا النداء وإلى لا، اتقوا الله، اذكر هذه، وهي وجوب تقوى الله تعالى بفعل ما يحب وترك ما يكره. وهنا تعلم المحبوب وتعلم المكروه. ثانيا وجوب مراقبة الله حتى لا تغفل فتقع في المعصية. الذي ما يراقب الله ويغفل والله لا ينغمس في بؤرة المساجد، لا يستعصم ويستمسك إلا من يراقب الله دائما وأبدا، هذا ما تزل قدمه ولا يقع في المعصية. يقع في المعصية الذين ينسون الله وكأنهم يعيشون وحدهم والله بعيد عنهم وليس معهم، هم الذين يقعون. أما الذي يعرف أنه بين يدي الله ما يستطيع أن يجاره بمعصية. لهذا قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، أي راقبوه. ثالثا التحذير من نسيان الله تعالى، فإنه يفضي بالعبد إلى الفسق والعياذ بالله تعالى. نسيان الله بالقلب واللسان، الذاكرون يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم. دلوني على شخص يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يشهر بها ويمد يده ليسرق، هات. أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسب فلان ويشتمه، ما يستطيع. ذكر الله أكبر حصن، من دخله أمن ومن خرج منه وقع وتمزق وتلاشى. والله ما زنى زاني ولا سرق سارق ولا فجر فاجر ولا كذب كاذب إلا بعد النسيان، لما ينسى الله يقع. قال التحذير من نسيان الله تعالى، فإنه يفضي بالعبد إلى الفسق والعياذ بالله تعالى. ما هو الفسق؟ الخروج عن طاعة الله ورسوله، من خرج عن الطاعة فسق. هذا مأخوذ من فسقة الفأرة، خرجت من جحرها وتسمى الفويسقة وإلى لا، لما؟ لأن تخرج من جحرها وتطفي علينا النار أو المصباح. فكل من خرج عن طاعة الله بترك واجب أو فعل حرام يقال فيه فاسق، فهو فاسق. رابعا خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطبة طويلة في المؤمنين في هذا المسجد أيام خلافته. من هذه إليك من هذه الخطبة الكلمات التالية، قال رضي الله عنه: لا خير في قول لا يراد به وجه الله، لا خير في قول لا يراد به وجه الله. فمن قال قولا لا يريد به رضا الله ووجه الله لا خير في هذا القول. ومعنى هذا لا تقل آمرا ولا ناهيا ولا محدثا ولا واعظا ولا ناصحا إلا وأنت تريد رضا الله. لا زيد يشكرك ولا عمرو يثني عليك ولا ريال يحصل في جيبك. انتبه، كن عبد الله المخلص له. لا خير في كلام في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الشيطان، في الزنا والجرائم والموبقات والإسراف والتبذير. هذه كلمات الصديق. ويقول ولا خير في من يغلب جهله حلمه. لا خير في رجل يغلب جهله حلمه. الجهل يطغى على الحلم فيصبح الجهل أقوى من الحلم، فهذا ما فيه خير. لما؟ لأن جهله يغلب حلمه، يسب يشتم يعاير يفعل. فإذا غلب الحلم الجهل غطاه أسكناه رضي الله عنه. قال ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. الذي يخاف في الله لومة لائم ما في خير. ما معنى هذا؟ ما يستطيع يقول يا فلان اتق الله لا تعصي الله، يخاف من فلان وفلان. يا فلان افعل الخير واتق الله، يخاف أن يلوموه. لا خير في من يخاف في الله لومة لائم. لا تبالي بمن يلومك، مر بالمعروف انهى عن المنكر بآداب وأخلاق، ولا تبالي إذا سب وشتموا أو حرشوا عليك الحاكم. لا تأخذك في الله لومة لائم، لكن قل بأدب وعلم ولطف وظروف، ولا تبالي بمن ينتقد ولا بمن يطعن. هذه كلمات الصديق. فاذكر هذا واذكر به وذكر به، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عرفتم هذا النداء الجليل وإلى لا؟ حفظناه وإلى لا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف، ونقاطي بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس 23 من شهر ذي الحجة عام 14400 من الهجرة النبوية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. هذه النداءات نداءات الله جل جلاله وعظم سلطانه، وجهها إلى أوليائه وهم المؤمنون المتقون، رحمة بهم وشفقة عليهم وحبا في رفعتهم وكمالهم. مولاهم سيدهم أنزل في كتابه هذه النداءات، فواجب كل مؤمن ومؤمنة أن يسمعها وأن يعرف ما تحمله من هدى وأن يعمل بما تحمله من هدى، وبذلك يكمل ويسعد بعد أن ينجو من خيبة الدنيا وخزيها وعذاب الآخرة. هذه النداءات 90 نداء، من سورة البقرة إلى سورة التحريم، موزعة هنا وهناك في السور المدنية، وليس في المكية منها نداء، لأن الإيمان ظهر في المدينة. هذه النداءات 90 نداء اشتملت على كل متطلبات الحياة، العقائد، العبادات، الآداب، الأخلاق، السياسة، في الحرب، في السلم، الاقتصاد، كل متطلبات الحياة احتوت هذه النداءات، وأهل القرآن عنها غافلون، كأن شيئا ما نزل. وحسبنا أن قلنا إن القرآن هجروه، وسوف يشكوهم رسول الله يوم القيامة إلى الله، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حملوه ليقرؤوه على الموتى ويحرمون الأحياء، حرموا الأحياء لا يقرؤونه عليهم وحملوه إلى الموتى. وأسألكم بالله الميت ينتفع بسماع القرآن، يقوم يغتسل من جنابة ويصلي، يقوم معترفا بحق فلان وفلان عليه ويسدد. ماذا يفعل الميت؟ كيف يقرأ القرآن على الموتى؟ وصرخنا وبينا أنها حيلة من عدو الإسلام الثالوث المجوس واليهودي والنصارى، صرفوا المسلمين عن القرآن فماتوا. ماذا يصنعون بالقرآن؟ يمزقونه ما يستطيعون، ينتزعونه من قلوب الحافظين ما يستطيعون. إذا احتالوا علينا وجعلونا نقرأ القرآن على الموتى. وقد قلت غير ما مر أيها السامعون، منكم من قال يوما لأخيه يا فلان تعال قرأ علي شيء من القرآن؟ هاتوا. فعلنا من يقول أنا؟ جلس تحت عمود فقال أي فلان نحن ننتظر صلاة العشاء تعال اقرأ علي شيء من القرآن أتدبره. ما كان في معمل يسمعون، جاء ساعة الاستراحة. في من يقول من منكم يسمعنا شيء من كلام الله؟ الجواب لا. إذن هجرناه وإلا لا؟ سيشكون رسول الله إلى الله. واقرأوا سورة الفرقان. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وبعض الإخوان قالوا كيف يقول الشيخ القرآن ما يقع الموتى؟ كيف هذه؟ إن علمت من طريق مالك أبي حنيفة الشافعي الصحابة أن الرسول لما توفيت بنته أم كلثوم جلس بين يديها يقرأ عليها القرآن. نعم. أبو بكر الصديق، عمر، فلان، ماتت امرأته، مات ولده، فجمع القرآن يقرؤون عليه. قل نعم، كيف هذا الشيخ ينكر ما ثبت في كتاب السنة؟ أما وقد قلنا والله الذي لا إله غيره ما قرأ رسول الله على ميت ولا ميتة، ولا وصى بهذا ولا أمر به ولا عرف أصحابه، وأنت تبقى في شك وحيرة وتقول لما ما نقرأ على الموتى؟ أولا يقرأ على الأحياء لتبصرهم، لتنور قلوبهم، لتعلمهم فيفهمون ويعون ويعرفون الحياة ومعناها. أما أموات ما زلنا هابطين. وآخر يشتكي يقول يا شيخ إن التجانية عندنا محصامة مبجلة وأتباعها عندك في الدرس، ماذا تقول لهم؟ أي تجانية؟ أي قادرية؟ أي رحمانية؟ أي عمرانية؟ أي عثمانية؟ ذي طرق، ذي بدع. ورضي الله عن إخواننا من الجن، اللهم ارض عنهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إلا أن قال وكنا طائق قددا. ونحن ما أزلنا نحافظ على الطرق، كم طريق؟ ما عندنا إلا طريق واحد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ما صلينا ركعة إلا تملقنا الله حمدناه أثنينا عليه مجدناه تملقناه بقولنا إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط والصوت صراط واحد، فالذين وضعوا هذه الطرق مزقوا الإسلام وشتتوه. ما عندنا إلا منهج واحد، قال الله قال رسوله، وما زال أهل الغفلة إلى الآن. ماذا تريدون من الطرق؟ لا أحزاب ولا طرق ولا دويلات ولا مذاهب، أمة واحدة. وقد عرف العدو هذا وحفظه وفهمه واستعبدنا واستعمرنا من أندونيسيا إلى موريطانيا قرنا كاملا، وما زلنا سكارى، ما فقهنا. إلى متى؟ اسمع يا سامي، قد صدر حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت وانتمي إلى أية قبيلة أمة شئت، حكم الله صدر ولا ينقم، والله يحكم لا معقب لحكمه. أقسم الجبار بإقسامات عديدة على هذا الحكم الإلهي. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دسى نفسه، خبتها ولوتها بما صب عليها من أطنان الذنوب والآثام. أكشف النقاب عنا وإلا لا؟ أقسم بالله لو كنا متأهلين للملكوت الأعلى، فيسمع أحدنا هذا الحكم قد أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة، من زكى نفسه وقد خاب من دساها. لو كنا أهل وعي وبصيرة وسمع أحدنا هذه لقال يا شيخ بأي شيء نزكي نفوسنا وكيف نزكيها ما دام مصيرنا هكذا؟ فقلت له ما أستطيع أعلمك. لقال والله لا تغادر هذا المكان حتى تعلمنا كيف نزكي أنفسنا ما دام مصيرنا موقوفا على هذه التزكية، كيف ما نعرفها؟ وقل هذا الحكم في العالم الإسلامي في الشرق والغرب، لن يأتيك واحد يقول كيف نزكي أنفسنا، ما هي أدوات التزكية، أين توجد وأين تباع، وإذا اشتراها وحصل عليها يقول كيف نستخدمها، كيف نزكي أنفسنا بهذه الأدوات. واسمحوا لي، سمعتم وإلا لا؟ أو تشكون في حكم الله؟ بالله الذي لا إله غيره، لقد صدر حكم الله على الخليقة، قد أفلح من زكاها أي طيبها وطهرها، وقد خاب من دسا خبتها ولوتها. هنا يقرر الآدمي مصيره بنفسه، وكل الله إليك ذلك. إن زكيت نفسك فطابت وطهرت قبلك في الملكوت الأعلى مع أهل الطهر والصفاء، وإن خبثتها ولوثتها بأضرار الشرك والمعاصي لن ترفع إلى السماء ولن تدخل دار السلام. وصدر حكم الله، واسمعوا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل البعير في عين الإبرة في سم الخياط. من يرد على الله؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما زكوا أنفسهم ولا طيبوها ولا طهروها ولا استعملوا أدوات التطهير، لأنهم إما مكذبون بهذه الشريعة وإما مستكبرون غير مؤمنين بها. لا تفتح لهم أبواب السماء، يعرج بالروح إلى السماء الأولى يستأذن لها فلا يؤذن لها، رائحة منتنة كارهة عافينة كأرواح الشياطين يعودون بها إلى الأرض إلى القبر ثم إلى عالم الشقاء في أسفل سافلين. حقا ما عرفنا هذا، فلهذا نريد أن نكون أتباع للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والطريقة الفلانية، كل هذا هو وله وباطل. اعرف كيف تزكي نفسك يا عبد الله يا أمة الله. والآن يكفي نسكت. من منكم يقول يا شيخ والله لا تقم من مقامك حتى تعلمنا وتعرفنا كيف نزكي أنفسنا؟ ما دام مصيرنا هكذا كيف نزكيها؟ ما الذي يدسيها حتى نجنبها ما يدسيها؟ ممكن يقوم الآن ممن وعوا هذا وعملوا، لكن اخطب تكلم من أندونيسا إلى المغرب واخرج من الدرس لا يأتيك واحد ولا يقول لك من فضلك يا شيخ علمنا كيف نزكي أنفسنا. إما لأنهم ما فهموا أو لأنهم غير مؤمنين بهذا ولا موقنين بعالم السعادة فوق وعالم الشقاء أسفل. أبين لكم وإلا لا؟ وكم وكم وكم النفس البشرية كالنفس الجنية، عالم الإنس وعالم الجن تعبدهم الله في الأرض. النفس تزكو بشيئين، بأداتين، بعقارين. الأول الإيمان الصحيح والثاني العمل الصالح. وأنت اطلب الإيمان واطلب العمل الصالح واستعمل ذلك في تزكية نفسك والله لتزكونا وتطيب وتطهر. ما يدسي النفس ما يخبثها ما يلوثها شيئان فقط، الشرك والمعاصي كبائر الذنوب ولا شيء آخر. الشرك كالكفر لا فرق بينهما، الالتفات إلى غير الله، والذنوب الكبائر كل ذنب يقع على النفس لطخة منتنة سوداء، إما أن يتوب ويمسح ويغسل أو تتعفن النفس وتصبح لا تقبل الطهرة ولا الصفاء. الآن عرفتم بما تزكى النفس؟ بالإيمان الصحيح الموافق لإيمان رسول الله والمؤمنين، بالعمل الصالح الذي شرعه الله وبينه رسوله، ما هي البدع والخرافات والضلالات والأوهام وما يحسنه الرجال. العبادة التي تنتج طهرا وزكاة للنفس هذه العبادة ينبغي أن تكون مما شرعها الله في قرآنه أو على لسان رسوله، ثم يؤديها العبد كما أداها الرسول، لا يزيد فيها ولا ينقص منها ولا يقدمها ولا يؤخرها ولا يوقعها في غير الموضع الذي شرع الله أن تقع فيه. هذا العلم يحتاج إلى أن يجتمع أهل القرية في بيت ربهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم، وذلك كل ليلة في تواضع في طمأنينة في صفاء في رغبة في الملكوت الأعلى يوما بعد يوم طول العمر، فنتعلم كيف نزكي أنفسنا وكيف نبعدها عما يدسيها، أما أن نعيش في المقاهي والملاهي والأضاحيك والأباطيل والأغاني والمزامير والتهافت على الأكل والشرب وآواء، ونريد أن نسكن الملكوت الأعلى، ضلال هذا، خطأ، أوهام باطلة. صدر حكم الله، من يعقب على الله؟ وقد أخبر بنفسه من سورة الرعد إذ قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. أرأيتم هذه الحلقة؟ من يقوم؟ قم يا عبد الله، قم انظر إليها، واسعة وإلى لا؟ المفروض أن أهل كل قرية من قرى العالم الإسلامي عرب وعجم، وأن أهل كل حي في أحياء المدن هذا حالهم كل ليلة وطول العمر، يتعلمون الهدى والعلم ويزكون أنفسهم ويسمون. شاهدتم هذا الموقف ولا لا؟ وبدون هذا لن نفلح ولن نفوز إلا أن يشاء الله، لأننا جاهل، ما عرفنا كيف نزكي أنفسنا، كيف نستعمل تلك الأدوات حتى تنتج الحسنات وتطهر النفوس، ما عرفنا شيء. كيف نعرف؟ أيوحى إلينا أننا أنبياء ورسل؟ جبريل يتردد علينا، والرسول القائد يقول: إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعث الله جبريل ليعلمنا كيف نتعلم العلم، الرسول حول أمته في تلك الروضة والمسجد الطاهر، يدخل جبريل فيجلس إلى رسول الله ويضع يديه على ركبتيه ويسند رجليه إلى ركبتيه إلى ركبتيه، هكذا كيف يتلقى؟ علمنا. ونحن أول ما نجتمع، وإذا اجتمعنا هذا متكئ وهذا يتكلم وهذا يضحك وهذا يقول ماذا، كأننا ما عرفنا الله ولا رسوله. هذه حالنا، 1,000,000,000 مسلم، متى نعود؟ أين العلماء؟ أين الحكام؟ نائمون، جاهلون، ما عرفوا. يا أبنائي، الواقع شاهد، أما أذلنا الله وصلت علينا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وحتى هولندا العجوز، ما فعل؟ ليرينا أننا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته وتحولنا عن ولايته إلى ولاية الشيطان عدوه، فأصبحنا كالمشركين، هذا قادي وهذا رحماني، هذا يا سيدي عبد القادر، هذا يا رسول الله، هذا يا فاطمة، شرك واضح، الذبائح، النذور، ثم بعد ذلك الزنا، اللواط، الربا، الخيانة، السرقة، الكذب، الخلف الوعد، السب، الشتم، التعيير، لا إله إلا الله. أين آمال الإسلام والمسلمين؟ في الجهل والجهالة. المسلم يعيش 70 سنة ما يسب مؤمنا ولا يعيره ولا يشتمه، ونتكلم بدون علم. لو تحضر مجتمع أنتم تعيشون، هذا عميل، هذا اللي يتكلم، هذا كذا، هذا أمريكاني، هذا كذا، لا إله إلا الله. أين الإيمان وأين البصيرة وأين الم... كيف نكمل ونسمو ونسعد؟ هاجرنا بيوت الله وهاجرنا كتاب الله. خلاصة القول: اسمع، ما عندنا تجانية ولا رحمانية ولا قادرية ولا عيسوية ولا برهانية ولا كل هذه بدع محدثة مزقت العالم الإسلامي، وما عندنا أيضا مذاهب لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا مالكي، لا يحل أبدا أن تقول أنا حنفي، كيف أنت مسلم وإلا لا، قول أنا حنفي حتى ترد سنة رسول الله وشرع الله بهذا التجمت والانتحال للنحلة هذه. أنت مسلم أسلمت قلبك ووجهك لله، فإذا بلغك أمر الله أو أمر رسوله قل على الرحب والساعة سمعا وطاعة. مزقونا شتتونا فرقونا وما زلنا ما صحونا أبدا، أين الصحوة؟ من أراد أن يزكي نفسه فليسأل عن إيمان رسول الله كيف كان يؤمن، ثم يسأل كيف كان الرسول يصلي، كيف كان يغتسل، كيف كان يصوم ويفطر ويفعل كما كان يفعل. يزكي نفسه مع إبعادها عن الملوثات والمخبثات من كلمة سوء إلى نظرة محرمة إلى باطل إلى لقمة محرمة، تبقى النفس في طه وصفاء إذا دقت الساعة وجاء ملك الموت وأعوانه، والله لا يحتفلون بها في السماء. تزف كما تزف العروس ليلة الزفاف، يرحب بها أهل الملكوت الأعلى لطهرها وصفائها. أما الملوث المدرن المخبذة عليه أوضاع الذنوب والأثم من يقبلها؟ ما الطريق يا شيخ؟ الطريق ما سمعتموه، إنكم عائدون إلى قراكم ومدنكم، اجتمعوا في بيت ربكم واطلبوا عالما بالكتاب والسنة يجلس لكم كل ليلة ويعلمكم في هدوء وطمأنينة ليلة آية وأخرى حديثا. قال الله قال رسوله والنفوس طيبة والصدور منشرحة وأنتم تعلمون وتعملون، ما يمضي زمن إلا وأنتم كلكم أولياء الله، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من غير هذا الطريق لن يتم شيء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعرفون لسانه ولغته، يعلم يزكيهم أولا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، لأن كلمات الرسول لا تخطي لو تجتمع البشرية كلها بفلاسفتها ورجال السياسة والقانون والهراء والباطل على أن ينقضوا كلمة واحدة من كلام رسول الله الصحيح، والله ما استطاعوا ولن يقدروا. مثلا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هات علماء النفس في الدنيا إن نقضوا هذا الحكم اذبحوني، من تشبه بقوم فهو منهم، هات علماء النفس. يقول نعم يتشبه بالعاهرة ولن يكون، يتشبه باليهودي ولن يكون يهودي، يتشبه بالصالح ولن يكون، هاتي لن يستطيع أن ينقضوا قاعدة وضعها رسول الله. بسم الله. ماذا فعل بنا الثالوث المجوس واليهود والنصارى، وما زلنا مطاطئين رؤوسنا لا نفكر في الخلاص ولا الخروج ابدا الا بالثورات والانقلابات والتجمتات، هذا هو الطريق، ما هو بطريق زياده الفتنه، الطريق ان نؤمن وان نجتمع في بيوت ربي، نرفع ايدينا اليه نستمطر رحمته، يبعث لنا من يوجهنا من يربينا. والله إذا طرح أهل بلد بين يد ربهم ما تركهم، لا أرسل إليهم من يهجيهم ويعلمهم. فقط يجتمعون في بيت الله طالبين هداه، يريدون أن يحبوه ويحبهم، يتعرفون إليه ليعرفوه حتى يكملوا ويسعدوا. ما نستطيع، الدكاكين مفتوحة، المقاهي، الملاي، اليهود والنصارى إذا فرقوا من العمل يذهبون إلى تروح النفوس أو التروي على نفوسهم، السينمات، المراقص، المقاطف، ونحن لا هنا ولا هنا. أعوذ بالله من حالنا. إذا فرغنا من العمل نذهب إلى بيوت ربي، نستمطر رحماته، نطلب هداه، نطلب إحسانه وإفراله بذكره، بتعلم الهدى، بمعرفة الكتاب والحكمة، لنكمل ونسعد. صرفونا وأبعدونا وحالوا بيننا وبين ذلك، وأصبحنا إذا جاء العالم هذا يقول كذا وهذا يقول كذا هذا يقول كذا، لا إله إلا حتى ما نتفق على حكم واحد. لا تقول هذا الشيخ خرف، قضيناها أكثر من 60 سنة في هذه الدعوة، والله لا نقول إلا على علم وبصيرة، لا تفهم غير هذا. هيا مع هذا النداء، واليوم نداء سياسي، هذا النداء 79 مضمونه فحواه يحمل ماذا؟ يحمل حرمة اتخاذ الكفر أحباء يودون وأولياء ينصرون. هذا النداء يحمل ماذا؟ يحمل بيان حرمة اتخاذ الكفر أحباء نودهم وننصرهم. عرفتم؟ وأن من يفعل ذلك فقد ضل طريق السعادة والكمال. خطير هذا النداء، من وجهه؟ الله. لمن؟ لعباده المؤمنين. لما؟ ليعلمهم سبيل نجاتهم وطريق خلاصهم حتى لا يخسروا دنياهم وأخراهم. هذا النداء آياته متعددة أو طويلة، لا بأس أن نسمع الآيات أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه حادثة حدثت أيام نزول هذه السورة على عهد الرسول وأصحابه. ما هي؟ اسمع، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش وفتح مكة في 8 من الهجرة، لما تحزبت الأحزاب وجاءت من كل باب وطوقوا المدينة في 6 في 5 غزوة الأحزاب، أمامنا جبل سلعة، جاءوا من الشرق والغرب والشمال وقالوا نصفي الإسلام بالمرة الواحدة، وحاصروا النبي ورجاله في سفح جبل 25 ليلة، والجوع لا تسأل والبرد في الشتاء، وما استطاعوا أن يحققوا أهدافهم لأن الله ناصر أولياء. 25 سنة فأرسل الله تعالى عليهم في الليلة 25 ريحا ما عرفوها، فاقتلعت الخيام وأكفأت القدور وجننتهم، فما كان من رجال الحرب فيهم إلا الإعلان الرحيل، لا حاجة إلى بقائكم هنا، فرحلوا. ونال الرسول وأصحابه من الشقاء والتعب والجوع والألم ما لا تدركون. وقعوا ذلك من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلال شديدا. في آيات. والشاهد من هنا قال الرسول: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إذن وكان صلح الحديبية في السنة السادسة مباشرة، ووقف الرسول في موقف لو يعرفه زعماء المسلمين اليوم من الشبان المتهورين لو يعرفون أو لا يبكون حتى يبكوا الدماء. أتدرون ماذا تم؟ خرج 1400 مقاتل يريدون العمرة فقط أن يعتمروا، وفاوض قريش ومنعتهم وقالت لن تدخلوها، يسمع العرب أن محمد انتصر علينا. وتمت مفاوضات صعبة صعبة، بكى فيها عمر، بكى فيها علي، بكى المؤمنون، والرسول ثابت صابر كالجبل. من البنود العظيمة لما كان ممثل قريش ويقال له عمر أو سهيل بن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل في رحمة الله، لما قال اكتب باسمك اللهم، الرسول قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والكاتب علي بن أبي طالب صهر الرسول وابن عمه. قال سهيل لا، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. كيف يفعل الرسول يتنازل عن اسم الله؟